هذا يسأل عن المدح، مبالغة في مدح الرجل بين يديه. المبالغة في مدح الرجل في غيبته يدخل ضمن النهي عن الإطراء في المديح. قد ذكرت أيضا بالأمس أن من أسباب العجب ووقوع المرء في العجب ماذا؟ الإطراء والثناء والمديح. والنهي قد جاء كما ذكرنا الحديث في الصحيحين، نعم، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: قطعت عنق صاحبك. هذا إذا كان حاضرا، أما إذا كان في غيبته فلا يدخل فيه النهي، لكن إذا أردت أن تذكر ذلك فاذكره بحق ولا تزد. لا يوجد حافظ الآن، ولا يوجد إمام في العلل وإمام في كذا، ها، من مثل هذه الألقاب التي يتحدث بها: إمام العلل، إمام كذا، في أئمة ماذا؟ في بعض الألفاظ. نعم، هناك أئمة جعلهم الله في كل عصر ومصر، لكن لا يفهم من ذلك أنك تأتي باللفظ الشرعي فتضع في غير محله. انتبه، قد ذكرت في لقاء مضى أنه يؤخذ بنصائح جملة من الأئمة والعلماء، صحيح، وذكرت الإمام صالح الفوزان والإمام الشيخ ربيع حفظهم الله، ليس هذا من ذاك. يأتي الآن شاب حدث فيقول: فلان إمام في العلل. لا يوجد إمام في العلل الآن، لا يوجد إمام في العلل. يقول: إمام في اللغة. لا يوجد إمام في اللغة ونحو ذلك. لكن هذا لا ينصب على ما ذكرت في سؤالي ذاك. فهؤلاء أئمة بحق وصدق في العلم والسنة، بارك الله فيكم، وتمييزها والذود عنها والدفاع عنها والرد على أهل البدع وبيان خطرهم. ويأتي زيد من الناس فيقول مثلا فلان، كما يفعل بعض الناس، يقول فلان الحافظ، يروج لذلك. هذا باطل، فالحافظ من يحفظ 100,000 حديث. هذه ألقاب شرعية، ألقاب علمية لها دلالاتها العلمية. إذا كنت لا تعرف ذلك فراجع كتب العلم، تجد من يوصف بالحجة ومن يوصف بالحافظ ومن يوصف بالمحدث ومن يوصف بمثل هذه الأوصاف والألقاب العلمية التي يجب أن توضع في ماذا؟ في محلها، بارك الله فيكم.